بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع كذا بعد المئة، وهو ختام مدارسة هذا الكتاب الجليل والسفر النفيس، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وأوفر. ونحن في آخر سياق ما يتعلق بكرامات الأولياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من كرامات رجل من أهل من البصريين نزيل بغداد. أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا يوسف قال قرأت على محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا دحيم بن موسى النخعي قال رأيت رجلا من البصريين يأخذ الشيء على الله عز وجل فيعطي المساكين فيقضى عنه. قال دحيم: فجئت إلى عطار باب التبن فأخذت منه 100 درهم قرضا نويته على الله، فكسوت منه ثيابا وأخذت أنا 10 دراهم، فاشتريت ثوبا لنفسي، فمرضت ومررت بالعطار بعد، فقال لي تعال، فأتيته فقال: مر بي رجل فأعطاني 100 درهم مما عليك، فقلت له لي عليه 10 و100، فقال لي 10 أخذها لنفسه. ودحيم هذا هو دحيم النخعي، دحيم بن موسى، وفيها على ثبوتها أن الله يوفي الدين عن عباده، وهذا أصله في السنة. 3 حق على الله عز وجل أن يوفيهم: الرجل يريد النكاح، والذي يأخذ أموال الناس يريد أداءها، فهذا أخذ أموال الناس لينفعهم فأدى الله عز وجل عنه، والله سبحانه على كل شيء قدير. نعم. سياق ما روي من كرامات شاب وصف لمعروف الكرخي رحمه الله. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن إسماعيل البزاز المقرئ قال سمعت أحمد بن علي البزاز يعرف بوكيع يفهم الحديث جدا، قال سمعت أحمد بن يحيى الجلاء يقول سمعت أبي يقول كنت جالسا عند معروف يوما فجاء رجل فقال يا أبا محفوظ رأيت أمس عجبا، قال ماذا رأيت؟ قال اشتهى أهلي سمكا فخرجت إلى باب الكرخ فأخذت لهم سمكة فشويتها، فبينا أنا أطلب من يحملها فإذا بصبي خماسي ملتف بعباء ومعه طبق، فقال يا عم تحمل علي؟ قلت نعم، فوضعت السمكة على رأسه ومشى بين يدي، كان لا يرفع قدما ولا يضعها إلا بذكر الله. فمررنا بمسجد يؤذن فيه الظهر، فقال يا عمي هل لك في أن تصلي؟ فقلت صبي يدعوني إلى الصلاة ولا أجيبه، فقلت نعم، فوضع الطبق والسمكة على باب المسجد ودخل المسجد، فلم يزل يركع وأنا أحفظ السمكة، فلما أقيمت الصلاة قلت صبي توكل على الله في طبقه ولا أتوكل على الله في سمكتي، فدخلت فصليت وخرجت فإذا هي بحالها، فأخذها على رأسه ثم عاد إلى ما كان عليه من الذكر إلى أن وصلت إلى منزلي وأخبرت أهلي خبره، فقالوا لي قل له يأكل معنا، فقلت له إنهم يسألوني أن تفطر عندهم، قال نعم، فأين طريق المسجد؟ فدللته على المسجد فلم يزل راكعا وساجدا إلى العصر، فلما صلى العصر جلس جعل رأسه بين ركبتيه ثم لم يزل كذلك إلى المغرب، فلما صليت المغرب قلت هل لك في الحضور للإفطار؟ قال والله أعلم أنهم كانوا في وقت الصيام، فإنه حمل معه هذا الطعام في هذه السمكة في الضحى، ثم صلى الظهر، وكان من شأنه ما رأيتم أو سمعتم من عبادته في صلاة ثم جعل رأسه بين ركبتيه يذكر الله ويدعوه ويبتهله إلى المغرب، ثم شاركهم في إفطارهم حيث المغرب إفطار الصائمين. نعم. قال: قلت: ما هي؟ قال: عادة قد جرت لي أن أفطر بعد عشاء الآخرة، فصبرت له. قال: وكنت قد أعددت في بيتي ما يحتاج إليه، فلما صلى أخذته إلى البيت وزرفنت عليه الباب، وكانت لنا ابنة لا تبطش بيدها ولا تمشي برجليها عمياء كقطعة لحم، قد أتى لها 24 سنة، فبينا نحن نيام في جوف الليل، فإذا بداق يدق علينا باب البيت، فقلنا: من هذا؟ قالت: فلانة. فبادرناها فإذا هي تمشي وتبطش وتبصر، فقلنا: ما شأنك؟ فقالت: ما أدري، إلا أني سهرت في جوف الليل، فألقي في نفسي: سل الله عز وجل بحق ضيفكم. فقلت لهم: فقلت: اللهم بحق ضيفنا إلا أطلقتني، فأنا كما ترون. قال: فبادرت إلى البيت، فإذا الغلام ليس هو ثم. قال: فبكى معروف وقال: نعم، منكم صغار وكبار، هذا أو نحوه. نعم. ففيه أنهم بإكرامهم لهذا الرجل الصالح وإحسانهم إليه سألت الله بهذا، فقبل الله جل وعلا، قبل الله شفاعتها. وأولياء الله إكرامهم من إكرام الله، والإحسان إليهم إحسان لأنفسكم. وفي الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدت ذلك عندي. وهذا فيه إكرام الله لأوليائه. وأما ما جاء عنه أنه لم يفطر إلا بعد العشاء، إن كان الأراد بالإفطار الطعام الذي يطعمه يسمى عندنا العشاء فحق، وإن كان أخر إفطاره إلى ما بعد العشاء فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضرب من ضروب الوصال، فإن الوصال المأذون به إلى منتصف الليل، وهو خلاف السنة. السنة المبادرة والمسارعة إلى الفطر من حين سقوط القرص في الأفق، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في مسيره إلى مكة في عام الفتح، فقال لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا، والجدح خلط الماء بالسويق، فقال: يا رسول الله الشمس، قال: انزل فاجدح لنا، فقال: النهار، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. رجاه في الصحيحين. وغربت الشمس أي سقطت في الأفق، فغاب قرصها في الأفق قد أفطر الصائم. أفطر إفطارا حكميا بأنه حل وقت فطره، وأفطر إفطارا شرعيا يعتبر أنه مفطر ما لم ينوي وصالا. والعباد يحصل منهم في الجملة أخطاء وأغلاط ناشئة من قلة العلم، من ضعف علمهم بالسنة أو من ضعف فقههم لها، ولا يؤخذون في هذا بينه وبين ربي للجهل، لكن الحق واحد والسنة أبلج وهي أولى. وإكرام الصالحين مما يرتجى عند الله جل وعلا أجره ومثوبته. وفي الحديث: لا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. وأخبرنا أحمد قال: قال لي محمد بن القاسم الضبي: حدثني رجل صدوق، وحلف أيضا على ما حدث به أنه رأى في طريق مكة هميانا، قال: فنزلت لآخذه، قال: فانقلبت حجرا، فصعدت إلى محملي، فاطلعت من فوق المحمل، فإذا بهيمان حقيقة، فنزلت من الرأس، فنزلت من الرأس فانقلبت حجرا، فرآني عديلي وأنا مبهوت لما صعدت المحمل، فقال ما لك؟ فحدثته بذلك، فاطلع فرآه هميانا ونزل ليأخذه، فانقلب حجرا فتركناه. فإذا برجل خراساني يعدو ويلهث، فلم يكن أكثر من أن رأى هميانه فأخذه، وقال مال مزكا حفظه الله. ما الهميان؟ الهميان محفظة يحفظ فيها الدراهم، ثم توسع فيه فصار ما يربط على حقو الإنسان، يربطونه على المحرمين وعلى غيرهم، يحفظون فيه دراهمهم. وفيه قصة الهميان المشهورة لابن جرير الطبري في الحرم. وهذا من حفظ الله عز وجل مال العباد. هنا قال مال مزكى، لأن من منافع الزكاة الدنيوية حفظ المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فإن من التطهير حفظه، وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن مآثر ذلك عند كبار السن العوام في البادية وفي الحاضرة أن المال إذا لم يزكى تخشى يخشون من عواقبه في ذهاب هذا المال، إبلا غنما زرعا ذهبا وفضة، لأنهم ورثوا عن العلماء أن من حفظ المال أداء زكاته في حق الله عز وجل فيه. وهذا الهميان كلما نزل ليأخذه ينقلب حجر، هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الهميان لصاحبه، حتى جاء يشتد يركض فأخذه يقضي به حوائجه، لأن السفر انقطاع والمال عون لهذا المسافر في حوائجه. نعم. أي نعم، حق الضيف الإكرام، هذا من حقه في الإكرام لا من حق ذاته كما قد يتوصل به عند المتصوفة وغيره، وإنما حق الضيف الإكرام والدعاء والتوسل بالحق يشمل هذا وهذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أي بدعائه، بدعائه كما دلت عليه السياقات. ولو كان التوسل بذاته وبمحض حقه لتوسلوا به أيضا بعد موته، وقد تركوا ذلك عمدا إلى من هو دون منه، وهو عمه العباس كما في حديث عمر مخرج في الصحيح. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال سمعت أبا بكر بن شاذان يقول كان ابن حبيش ناقدا في التمارين ثقة ثقة، فحكى لنا أنه اقتضى في يوم خميس من الجانبين نحوا من 500 دينار، وأنه شاهد سكينا جيدا في طريقه فاشتراه، فقال فقضي أنني في الفرضة صادفت مسجدا تقام. الفرضة هي مربط السفن على السواحل، تكون في الأنهار وتكون في البحار، تسمى فرضة أو فرضة. نعم. صادفت مسجدا تقام فيه الصلاة فدخلت فتركت الكيس والسكين جميعا، فلما حصلت بين يدي أستاذي مددت عندنا فلما حضرت. نعم. فلما حضرت بين يدي أستاذي مددت يدي إلى كمي فلم أجد الكيس، وذكرت التركي له مع السكين في القبلة، فرجعت مسرعا فإذا بتلك السكين بين يدي رجل فتعلقت به وقلت هو لي، فأين الكيس؟ فحلف ما رأى كيسا فاستصحبته إلى المسجد، فإذا بالناس على كثرتهم والكيس موضوع، فحلف صاحبي ما كان إلا السكين فأخذت الجميع. فعلى فهذا أفضل عندنا، خلف هذا أحسن. نعم. ما رأى إلا السكين، ما رأى الكيس التي فيها 500 دينار، حفظ الله له هذا المال، والله على كل شيء قدير. نعم. سياق ما روي من كرامات إبراهيم الآجري. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق أبو العباس قال سمعت إبراهيم الآجري وكان من أفضل أصحاب محمد قال: كنت يوما على باب المقبرة في يوم شاة إذ مر بي رجل عليه خرقتان فظننت أنه من هؤلاء الذين يسألون، فقلت في نفسي لو عمل هذا بيده كان خيرا له. قال: ومضى الرجل، فلما أن كان الليل أتاني ملكان فأخذا بضبعي ثم أدخلاني المسجد الذي كنت عليه قاعدا، وإذا رجل قائم عليه خرقتان فكشفا عن وجهه، فإذا هو الذي مر بي، فقال: كل لحمة. فقلت: ما اغتبته؟ فقال: بلى، حدثتك نفسك بغيبته، ومثلك لا يرضى منه بمثل هذا. فانتبهت فزعا، فمكثت 30 يوما أقعد على باب ذلك المسجد. فلما كان يوم 30 مر بي على حالته والخرقتان عليه، فوثبت إليه فغمز وغمزت خلفه. فلما خفت أن يفوتني قلت: يا هذا أكلمك. قال: فالتفت إلي فقال لي: يا إبراهيم، وأنت أيضا ممن يغتاب المؤمنين بقلبه. قال: فسقطت مغشيا علي، فقمت وهو عند رأسي، فقال: تعود؟ فقلت: لا. ثم غاب من بين عيني فلم أره بعد ذلك. الله المستعان. هذا إن صح فيكون من تنبيه الله لعباده المؤمنين عن الوقوع في موالق السوء، وإلا الغيبة ما تكون في القلب، الغيبة باللسان كما قالها عليه الصلاة والسلام: هي ذكرك أخاك بما يكرهه. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي اغتبته وسببته بالبهتان، نسبت إليه ما ليس فيه. وأما الذي في القلب فهو ظن السوء وليس غيبة، لا يكون غيبة حتى يظهر. وأما الذي في القلب فهو ظن السوء بالمؤمن، وقد يكون في خطره أشد من الغيبة، لأن الله جل وعلا أدار في الآيات الكريمات ظن السوء بالمشركين والمنافقين، لأنهم من فعلهم وصنيعتهم وطبيعتهم المحقة، نسأل الله العفو والعافية، وأمر المؤمنين باجتناب كثير من الظن. والظن الذي أمروا باجتنابه هو ظن السوء، سواء بالله وهو أشنع، أو بالمؤمنين وهو فظيع، أو يظن سوءا بنفسه. نعم. كرامات أبي شعيب صالح بن يونس رحمه الله. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال: سمعت أبا الحسن علي بن عمر بن جعفر يقول: سمعت أبا بكر محمد بن علي يقول: كنت مع أبي شعيب صالح بن يونس المقنع، وقد انصرفنا من العتمة ومعنا ضوء نستضيء به، فهبت الرياح فأطفأت ما كان معنا من الضوء، فسمعت أبا شعيب يقول: ربنا أتمم لنا نورنا، فعاد الضوء لوقته كما كان. والكرامة في مثل هذا في إجابة الله دعوة عبده ووليه، هذه الكرامة. وسبق لنا ما قرره شيخ الإسلام في التحفة العراقية وفي غيرها، أن حقيقة الكرامة وأصل الكرامة منهاج الاستقامة. إن استقمت على دين الله هذه الكرامة التي من الله بها عليك ومدك بها، لا الكرامة التي هي في خلاف مألوف الناس في عاداتهم، بل أن جعلك الله من أهل الاستقامة وأهل الإيمان، هذه الكرامة الحقيقية، هذه الكرامة الحقيقية التي يجب أن تطلب وتحصل، وأن يحافظ عليها العبد ويسأل ربه الثبات عليها. وإلا إذا نظرنا فجلة الصحابة لم تقع لهم الكرامات التي الخوارق كما عند من بعدهم وعند المتأخرين، وأكثر ما ساقه المصنف رحمه الله هنا كرامات عن العباد لا عن العلماء، لأنها اشتهرت فرواها بالأسانيد إثباتا لأصل الكرامة، وإن كان في بعض أفرادها ما مضى من الكلام في العلة، علة الثبوت وبعض الأمور المحتملة، إنما أصل الكرامة يؤمن بها أهل الإيمان خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الكرامات لئلا تختلط بآيات الأنبياء، فلا يميز بين النبي وبين الولي، لأن طريقة النبوة عند المعتزلة هي بالمعجزة، من ثبتت له معجزة فهو نبي، ولهذا غلوا في إنكار الكرامات فخالفوا الشرع أولا وخالفوا الواقع ثانيا. وفي المقابل توسع من توسع، خصوصا من أهل التصوف ومن صاحبهم من المتكلمين لا سيما الأشاعرة، في هذه الكرامات في إثباتها والغلو فيها، حتى صار عند الصوفية لا ولاية إلا بكرامة، ما يكون ولي إلا إذا وقعت له الكرامة، فذهبوا يطلبونها في المنامات وفي الكشوفات وفي الفيوضات التي يزعمون أنها إلهية ربانية، فطرقت واستطرقتهم الشياطين فأتت لهم بأنواع الخوارق يظنونها كرامة وهي في الحقيقة ندامة في الدنيا والآخرة إن لم يرجعوا عنها ويتوبوا منها. نعم. كرامات أبي العباس أحمد بن محمد بن مسروق. أخبرنا أحمد قال سمعت أبا بكر محمد بن إبراهيم بن الحسين يقول سمعت جعفر بن نصير يقول سمعت أبا العباس بن مسروق يقول أردت الخروج إلى مكة في بعض السنين فاستأذنت والدتي فأذنت لي ورافقني اثنان على أن أكون بحكمهما وواحد يكون بحكمي، فلما دخلت البادية برزت يوما من الأيام للحاجة، فلما قعدت لقضاء الحاجة أصاب البول إبهام رجلي، فلما كان من الغد أصابني مثله، فقلت قصة، وقلت لأصحابي إن الذي أنا أطلبه قدامي هو ورائي، فرجعت ورجع معي الذي كان بحكمي، فلما جئت إلى قنطرة الياسرية فإذا الناس يتباشرون بي، فجئت إلى باب داري فإذا والدتي قاعدة خلف الباب، فقلت إيش خبركم؟ خبركم؟ قالت لما أن خرجت أخذني الغم عليك فاعتقدت مع الله ألا أقوم من خلف الباب حتى ترجع إلي. اللهم استعان. اعتقدت يعني كأنها تقول نذرت أو عاهدت ألا أرجع، ألا أن أقوم خلف الباب ولا أرجع حتى ترجع، فأعاده الله برا بأمه، هذا وجه الكرامة. نعم. وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في صحيح البخاري وغيره، وهو أصل الباب، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، هذا الشاهد ولا بد له منه. ولهذا إذا كان العبد لله وليا أو الأمة كانت لله ولية فإن الله جل وعلا يحقق لهم طلباتهم وإن لم يسألوا، ورجاءهم وإن لم ينشدوه، لأن الله يكره مساءة عبده المؤمن. نعم. سياق ما روي من كرامات صالح أهل خراسان. فمنهم إبراهيم بن أدهم البلخي رحمه الله. أخبرنا أحمد بن خراسان أقليم يشمل مناطق شتى، أطراف إيران يعني الجزء الشمالي من إيران وما ذهب منه شرق أفغانستان وطاجيكستان وتلك النواحي، هذه خراسان، إلى أن تصل إلى بلاد ما وراء النهر، إلى بلاد ما وراء النهر، فهذه بعد نهر جيحون وسيحون. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا علي بن الموفق قال حدثنا عبد الله بن الفرج القنطري العابد قال اطلعت على إبراهيم بن أدهم في بستان بالشام، فإذا إبراهيم نائم مستلق، وإذا حية في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه حتى انتبه. اللهم استعان. في بعض الروايات فما زالت ما زالت بالارتجاف تذب عنه حتى انتبه من نومه. نعم. إبراهيم بن أدهم كان في أول أمره صعلوكا، فمن الله عليه فاستقام، ثم صار من أهل العلم وأهل الحديث رحمه الله. نعم. أخبرنا هذا قول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قوله جل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحيم قال كان إسماعيل بن يزيد حدثنا قال حدثنا عثمان بن عمارة عن إبراهيم بن أدهم أنه قال صحبت رجلا من أهل سمرقند يقال له مسلم الأعور وكان يتعبد فأشرفنا على سمرقند فقال إلهي لا ترزق البطالين ولا تعطف على الظالمين فنودي في الهواء وأنا أسمع ملء أذني إنما يسأل هذه المنزلة من يزعم أن لله شريكا وأنت مخلوق فنظرت إلى قرص أحمر قد سقط من السماء حتى أحرقه فدخل قلبي روع شديد فإذا أنا بشيخ عن يميني عليه ثياب بياض يقول يا عبد الله لا تصحب هذا الضرب من الخلق ثم غاب عني ولم أره. وذلك لأنه دعا على هؤلاء الخراقين والبطالين وأمثالهم، والحق أن يدعى لهم بالهداية والصلاح، ولهذا عوتب بهذا العتاب. ومثل هذا لا يصاحب لأنه عابد جاهل تزيده الأيام عنادا على جهله. هؤلاء كثر يردون الحق بجهلهم ومألوفاتهم، إنما إذا قبلوا التعليم فحق أن يعلموا وأن ينصحوا، وإذا عاندوا فإن معاندة الجهال من أصعب الأمور. نعم. وأخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال حدثني خلف بن تميم قال حدثني عبد الجبار بن كثير قال قيل لإبراهيم بن أدهم هذا السبع قد ظهر لنا قال أرونيه، فلما رآه قال يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء فامضي لما أمرت به وإلا فعودك على بدئك. قال فولى السبع ذاهبا أحسبه قال يضرب بذنبه. قال فتعجبنا كيف فهم السبع كلام إبراهيم بن أدهم، فأقبل علينا إبراهيم فقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. قال خلف فما زلت أقولها منذ سمعتها فما عرض لي لص ولا غيره. وهذا الدعاء ليس مقصودا لذاته، وإنما توسل فيه بصفاته جل وعلا: احفظنا بعينك التي لا تنام واحرسنا بركنك الذي لا يرام. فهذا توسل الله جل وعلا بصفاته العلى المناسبة لما دعا به. وقد جاء أمثال هذه القصة عن غير واحد مع السباع ومع الأسود ثم تنخنع بأمر الله لها. الكرامة هنا في إجابة دعوة الله لمن دعاه وتوسل إليه بالكمال له سبحانه وتعالى، وليس معناها كما قد يفهمها من العوام أن يلزم هذا الدعاء بذاته. لا، الأدعية الملتزمة نوعان: النوع الأول ما ثبت في الأدلة، النوع الثاني ما كان صحيحا لكن لا يعتقد بأنه سنة، يدعو به لكن لا يعتقد بأنه سنة. والشأن في هذا الدعاء أنه توسل إلى الله بصفاته بعينه وهي من صفات ذاته، وأنه لا ينام سبحانه وتعالى لأنه تمدح بذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. أخبرنا علي قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثت عن يحيى بن عثمان أنه قال حدثنا بقية بن الوليد قال كنا في البحر فهبت الرياح وهاجت الأمواج فبكى الناس وضجوا، فقيل لمعيوف أو ابن معيوف هذا إبراهيم بن أدهم لو سألته أن يدعو الله، وإذا هو نائم في ناحية السفينة ملفوف رأسه في كساء فدنا منه فقال يا أبا إسحاق أما ترى ما الناس فيه؟ قال اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. قال فهدأت السفن. لا إله إلا الله. شوف القلب يا أخوان الحي، نيم مضطجع والناس في قلق وهذا مطمئن، فلما رغبوا إليه أن يدعو قال اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. استحضار هذا المعنى في مثل هذه المقامات استحضار عظيم، والكرامة في إجابة الدعوة، وهي جارية على أصول أهل السنة أن من التوسل المشروع التوسل الله بدعاء من؟ الحي الصالح الحاضر للغائب. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني مشرف بن أبان قال حدثني صالح بن سليمان أو غيره قال احتاج إبراهيم بن أدهم إلى دينار وكان على شاطئ البحر فدعا الله فتشرعت السمك في فم كل واحدة منهن دينار واحد فأخذ دينارا واحدا. اللهم صل وسلم على رسوله. إن صحت فهي من هذا الباب من لطف الله بعبده ومده له، في فم كل واحدة منهن دينارا، وكرامة وشأن العبد عند الله أعظم من ذلك، وقد العقل لا يتصورها لكن لا ينكرها، لا ينكر مثل ذلك، وله ألا يثبتها أيضا إذا لم تثبت عنده من طريق صحيح. وما عند الله خير وأعظم، فإن الله يمد عباده بأنواع مدده سبحانه. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن منصور قال حدثني أبو النضر الحارث بن النعمان قال كان إبراهيم بن أدهم يجتني الرطب من شجر البلوط. البلوط تجيب رطب، شجر البلوط مثل شجر الأرز، لكن إن صحت هذه فهي من كرامة الله عز وجل، فإن مريم عليها السلام وجد يحيى وهو نبي الله عندها عنبا في وقت ليس فيه العنب. من أين لك هذا؟ هذا هو من عند الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب، والله على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير سبحانه. نعم. سياق ما روي من كرامات عبد الله بن منير المروزي. أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو شجاع الفضل بن العباس بن الخصيب التميمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود. كذا الخصيب بالخاء ولا بحاء؟ عندنا الخصيب وأشار إلى نسخة بالحاء عندك؟ إيه لا بالخاء الخصيب. إيه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمد الهروي قال سمعت يحيى بن بدر القرشي يقول كان عبد الله بن منير يوم الجمعة يكون قبل الصلاة بقزوين، فإذا كان في وقت صلاة الجمعة يرونه في مسجد آمل، فكان الناس يقولون إنه يمشي على الماء، فقيل له يا أبا محمد إنك تمشي على الماء، قال أما المشي على الماء فلا أدري، ولكن إذا أراد الله عز وجل جمع حافتي النهر حتى يعبر الإنسان. قال وكان عبد الله بن منير إذا قام من المجلس خرج إلى البرية مع قوم من أصحابه فيجمع شيئا من ثمر مثل الأشنان وغيره فيدخل السوق فيبيع ذلك فيتعيش به. قال فخرج يوما مع أصحابه فإذا هو بالأسد رابض على الطريق، فقيل له هذا الأسد، فقال لأصحابه قفوا، ثم تقدم هو وحده إلى الأسد فلا ندري ما قال له، فقام الأسد فمر فقال لأصحابه مروا. اللهم صل وسلم على رسول الله على كل شيء قدير. والمشي على الماء ما كان مقصودا وكانوا يخفونه، فلما سألوا قال الله جمع لي حافتي النهر، بمعنى إني جاوزته، ورآه الناس يمشي على الماء. وفي قصة أشهد أن لا إله إلا الله في الجيش الذي لحق الفرس مشى الصحابة على النهر، لم تبتل إلا أسافل القوائم، وكذلك في البحرين لما مضى العدو في وقت المد لحقوهم ولم تبتل إلا قوائم أفراسهم. الله على كل شيء قدير. نعم. سياق ما روي من كرامات محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. حي والله ذا الذسر، هذا الإمام البخاري، والكرامة تقع لمن يحتاج إليها لا لمن يطلبها، هذه اجعلوها قاعدة عندكم، أن الكرامات تقع لمن يحتاج إليها لا لمن يطلبها. وخوارق الشياطين ومخاريق أهل التصوف والتزهد المبتدع تقع عندما يطلبونها لا عندما يحتاجون إليها، وهذا فارق جوهري بين الكرامة الإلهية وبين الخارق الشيطاني. استجيروا بالله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال أخبرنا خلف بن محمد قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الفضل البلخي قال سمعت أبي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله عز وجل على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك الشك من أبي محمد البلخي فأصبحنا وقد رد الله عز وجل عليه بصره. الشاهد أنه لكثرة بكائه في دعائه، فإنه ألح على الله بالدعوة فأجاب الله دعوته، فتكون الكرامة من جهة إيش؟ من جهة إجابة الدعوة منه أو من غيره له. نعم. كرامات أحمد بن حرب. أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليلي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا علي بن الحسن بن عبد الرحيم الكندي ومحمد بن حفص بن أسلم قال حدثنا محمد بن حامد بن أحمد الدقاق قال سمعت محمد بن عبد الله بن محمد بن موسى السعدي يقول كنا في مجلس أحمد بن حرب لما قدم بخارى وكان نازلا في درب سمرقند في الرباط نكتب عنه العلم إذ اجتمع عليه العامة من أهل المدينة والقرى فقالوا كلهم له يا أبا عبد الله أدع لنا من بركة دعائك فإن زروعنا وأرضنا لم تنبت ولم يخرج من النبات شيء من أرضنا منذ عامين أو قال عام الشك منه من سبب المطر فإنه لا يمطر علينا قال فرفع أحمد بن حرب يديه ودعا فما فرغ من دعائه حتى أنشأت السماء سحابه وكانت الشمس طالعة فكسفت المدينة والقرى من السحابة فمطرت مطرا لم ير مثلها لا قبلها ولا بعدها قال فجئنا ذلك اليوم مشمرين أثوابنا من شدة المطر حتى نبتت الزروع. الله أكبر. الله على كل شيء قدير، وهذه تتكرر الحمد لله في إجابة الله عز وجل دعوة من استسقى لنفسه وللمسلمين بنفعها المتعدي، وأعظمها وأجلها إجابة الله جل وعلا لاستسقاء نبينا صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. هلك المال بانقطاع القطر، مالهم وشو؟ إما ضرع وإما زرع، ومدار حياتهما على الماء والمطر. وجاع العيال يشقعمون، والعيال هنا ما هو باسم للصغار فقط، لمن يعولهم، ومن الحديث الخلق عيال الله لأن الله يعولهم ويربيهم وينعم عليهم سبحانه. وانقطعت السبل، ما حد يمشي من الجذب والقحط، فادعوا الله أن يغيثنا. تكلم مع النبي هو يخطب، يجوز يا أخواني؟ وش يقول صاحب الزاد؟ إلا كلاما مع الإمام لحاجة، كلام مع الخطيب لحاجة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما زال يرفعهما يقول أنس حتى رؤي بياض إبطه، فاستسقى الله. يقول أنس فوالله ما في السماء من قزعة، صافية ما فيها شيء، فظهرت سحابة من وراء سلع، قطعة سحابة قزعة، فتوسط السماء فانتشرت. قال فمطرنا سبتا، أسبوع كامل ما يشوفون الشمس، مطر وديم ومطر. فجاءت الجمعة الأخرى فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي هو ذاك أو غيره فقال يا رسول هلك المال وانقطعت السبل. هلك المال بكثرة المطر، شالت النعم وأغرقت الزرع، وانقطعت السبل بجريان الأودية فوقف عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام، كانوا قنطين مجدبين والحين يبون إيقافها. فأجابه في الأمرة الأولى إلى دعوته، الثاني ما أجاب لدعوته، وهذا الفقه والعلم. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. قال أنس يشير بسحابه فيتمزع، فخرجنا نمشي في الشمس. هذا من كرامة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الخالق. وكذلك من آمن بنبيه يكون له بعض ذلك، لكن لا ينال كل ذلك. صلي وسلم عليه. نعم. كرامات كرز بن وبرة الجرجاني. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله السوسي قال حدثنا محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا ابن فيل قال حدثني أبي أن كرزا دخل على ابن شبرمة يعوده وهو مبرسم فتفل في أذنه فبرئ. المبرسم المشلول المبنج ما يتحرك، ومن المبرسم المغمى عليه. قال فتفل فيه أي نفث فيه فبرئ كأن لم يكن به وجه. الله على كل شيء قدير، يسخر الله عز وجل العباد بعضهم لبعض. هذا كتاب الكرامات يسمى بكرامات الأولياء والأنبياء، كرامات الأنبياء والأولياء لأبي القاسم هبة الله لا لكائد، ويلحقونه بشرح أصول اعتقاد أهل السنة. فتم هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه وتيسيره، فليس عون إلا من جهته، ولا توفيق إلا منه سبحانه، ولا هداية إلا من ربنا. ومر علينا فيه أكثر من 3,100 أثر وحديث في هذه القطعة الموجودة من هذا الكتاب، وهو أكبر من ذلك. فنسأل الله جل وعلا في ختامها لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح المحققين للقبول عنده وللزلف لديه بالرضا علينا، فلا يسخط علينا أبدا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان، نسألك اللهم بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء. ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونستجير بك ونستعيد بك مما استعادك منه واستجارك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وهو أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم عندك الكتاب، اقرأ خاتمته. أحسن الله إليك. قال: والحمد لله وصلواته على خيرته من خلقه محمد النبي وسلم تسليما كثيرا. فرغت من نسخه يوم السبت 3 ربيع الآخر من 1885 و15 من الخامس من 1960. رحم الله من صنفه ورواه وسمعه وكتبه، ونسأله أن يعرفنا بركات الصالحين، وأن يدخلنا في زمرة الأولياء المكرمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نؤمن على ما كتبه الناسخ رحمه الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. أحسن الله إليك. سم الدعاء منه ما فيه تفصيل ومنه ما فيه إجمال، ينوع بين هذا وهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات الدعاء على المخالفين وعلى الأعداء فصل، وفي مقام الابتهال إلى ربه أجمل. والتفاصيل في الأدعية فيها الكراهة التي تفضي إلى الاعتداء، فإن من الاعتداء في الدعاء وضابطه في أمور ثلاثة: الأول أن يسأل الله ما لا يصح له شرعا، الثاني أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا، الثالث أن يسأل الله ما فيه تمحل وسوء أدب. وذكروا من صوره التفصيلات، ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه لما سمع ابنه أو غيره أسأل اللهم أسألك الجنة وحورها وطيبها وترابها عاب عليه، قال سل الله الجنة واستعده من النار وحسبك ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. عبد المعروف، هذا من آثار التصوف لما قام عندهم من شأن معروف الكرخي، ولا غرو يا أخواني، احمدوا ربكم على الهداية، فإن عالما من كبار العلماء والحافظ الذهبي جنح في هذا مجنحا خاطئا لما ترجم لمعروف الكرخي في السير، قال وزيارة قبل معروف الكرخي ترياق المجرد، فاتت على الذهبي وهو من هو في علمه وفي. فعبد المعروف حرام، لا يعبد إلا لله، كما نقل على ذلك الإجماع ابن حزم، أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما خلا عبد المطلب، ولا يصح أن يعبد إلا لله جل وعلا. والتعبيد لغير الله من الشرك في الألفاظ المفضية إلى الشرك في المقاصد والنيات. السؤال الأخير: بجردها، المطولات المسندة في العقيدة يستفاد منها بجردها وقراءتها، ولا يليق أن يتركها المسلمون فتكون فقط مراجع، لا، يقرؤون فيها، يعيشون مع السلف، لما لم يعيشوا معهم في أبدانهم يعيشون معهم في علومهم وآثارهم. وهنا يأتي دور العالم ودور المتعلم، تمييز الحق من الباطل، الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، لأن العصمة في من عصمهم الله جل وعلا. العيش مع الآثار حياة للقلوب، يعرف ذلك من جربها ولامسها وأحس بها. نعم، والحمد لله رب العالمين.